وهي الوصايا التي جمعت بين الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك، وهي الوصايا التي تحدثنا عنها في اللقاءات الماضية والتي بدأت بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وانتهت بقوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم بعد ذلك استقبلنا حديثا عن توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك والآيات التي جاء فيها نعي على الشرك وعلى المشركين ورد على شبهاتهم، والذي بدأ بقوله تعالى: أتأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. إنكم لتقولون قولا عظيما، هذا القول العظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتحدثت الآيات عن شرك المشركين، وبينا في اللقاء الماضي أنه ما خلت أمة من الأمم التي وقعت في الشرك والوثنية من اعتقاد ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى. تارة كان الأمر يحدث فيه إكثار وتوسع فيجعلون لله أولادا كثيرين، وتارة يضيقون فيجعلونه ولدا واحدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فإذا قضية البنوة وإثباتها لله سبحانه وتعالى هي فلسفة وثنية شركية قديمة قامت عليها ديانات عديدة، وحدث تحريف في الدين الإسلامي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ورضيه للعالمين دينا، فحرف الناس وبدلوا ممن ينتسبون إلى رسالات الله أو بعض من ينتسب إلى رسالات الله القديمة سبحانه وتعالى، فادعوا البنوة لله سبحانه وتعالى. ورب العالمين يختص العرب الوثنيين بهذا الحديث لأنه يقول فيه: أفأصفاكم ربكم بالبنين، وهذا الكلام لا يوجه بالطبع إلى بني إسرائيل ممن اعتقدوا بنوة المسيح أو بنوة غيره أو بنوة غيره، وإنما الحديث هنا يوجه إلى من جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة يبطل الشرك من جذوره، يجتث شجرة الشرك من جذورها، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، فهو كلام قول ليس له رصيد من الواقع ولا يطابق الواقع، لأن العلم هو مطابقة الواقع، مطابقة الواقع، وأن يكون هذا العلم ناشئا عن دليل، ولذلك ليس عندهم دليل على الإطلاق إلا قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني الأمر تقليد بحت. ولذلك قال الله تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، إن كانوا جهلا فإن آباءهم كانوا أجهل منهم. إذا هذا الشرك لا يقوم على دليل صحيح. ولذلك يقول تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، لأن هذا الكلام لا يكون إلا مستندا على دليل نقلي، والدليل النقلي غير موجود على الإطلاق، ولا يوجد دليل عقلي. ولذلك يقول سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بالدليل العقلي مبطلا، مبطلا لكلامهم، لأن كلامهم لا يستند إلى دليل نقلي. فإن لم يستند إلى دليل نقلي كان الشأن أنه ربما كان هناك دليل عقلي. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، كما يدعون، كما يقولون كلاما غير مبني على دليل، كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقلنا إن للعلماء في قوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لهم في ذلك قولان. القول الأول لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا في الحرب والممانعة من أجل أن يتغالب الآلهة كما يظن المشركون، لأنه لو كان بالفعل هناك آلهة متعددة إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإذا سيكون هناك حرب بين الآلهة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولما لم يحدث ذلك دل ذلك على ماذا؟ على أنه لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ لا إله إلا الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والبعض قال ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني تقربا إليه، لأن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، ورب العالمين عندهم هو رب الأرباب، وهو رب العالمين الذي خلق ورزق ويدبر سبحانه ويملك كل شيء. وهؤلاء الآلهة ما هي إلا يعتبر الله بنات لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولكنه هو ربهم وهو قاهرهم سبحانه وتعالى. فإذا سيكون هؤلاء الذين يدعونهم من أجل أن يقربوهم إلى الله سيكونون هم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومن هنا رجحوا أنهم يتقربون إلى الله. ولكن ما جاء بعد ذلك يضعف القول الثاني ويصحح القول الأول، ألا وهو قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا الأمر في قول سبحانه، لأنه لو كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى لما كان هناك محظور. يأتي بعده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالآية والسياق ترجح رأي جمهور أهل العلم ممن نقلنا أقوالهم من سلف الأمة رضوان الله عليه. والآية وإن احتملت قولا القول الثاني الذي قاله بعض المفسرين إلا أن القول الأول أرجح بكثير والسياق يدل عليه. والغريب أننا بعد أن نذكر ما قاله أهل العلم بالتفسير ونذكر ما فتح الله عز وجل علينا به أذكر لكم شيئا مهما. هذا الشيء يعني يعتمل في نفسي كل ما يحدث معي في كل درس بعد أن ننهي القول في تفسير الآيات، وفي الطريق أعود إلى المنزل وفي أثناء الطريق أردد الآيات مرة أخرى، أجد نفسي لم أقل شيئا يليق بتفسير آيات كتاب الله تبارك وتعالى. مهما أطلت النفس ومهما بذلت من مجهود في نقل كلام المفسرين والله الذي لا إله غيره أستحقر نفسي وأستحقر ما قلت أمام تلاوة كلام ربي سبحانه وتعالى. يعني بعدما ننهي الكلام ولا أجد عندي فضل قول، لا أجد عندي فضل قول على الإطلاق، وبعد ذلك أعود إلى تلاوة الآيات وترديدها، فإذا بالآيات في علوها الشامخ وفي مكانتها العالية التي تشرئب إليها الأعماق ولا نستطيع أن نطاولها فضلا عن أن نحيط بها علما. وهكذا كلام الرب سبحانه وتعالى كلام عظيم يكفي نحن نفتح كل الذي نقوله وننقله. يعني هذا الكلام لا أستخر نفسي وفقط، بل وكلام المفسرين معي الذين نقلت عنهم هم سادتنا أمام كلام الله، كل الأقوال تتضاءل ويظل القرآن الكريم، وتعد أقوال المفسرين عبارة عن مفاتيح فقط لخزائن العلوم المنبثة في هذه الكلمات العظيمة التي تكلم بها رب العالمين. أقول لكم هذا الكلام حتى تعرفوا عظمة كتاب ربكم سبحانه وتعالى، وعظمة المنة التي من الله عز وجل عليكم بها، إذ أنزل عليكم قرآنا هو كلامه يتكلم فيه بلغتكم، ويقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر بمعنى شرف، شرف عظيم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقومك، وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف، هل شكرتم رب العالمين سبحانه وتعالى أم لم تشكروا شكر نعمة الله عز وجل عليكم إذ أنزل عليكم القرآن. وذلك لما وجه العالم إلى قبلتكم التي هي في صرة الأرض في بلادكم، وذكر ذلك في الآيات في سورة البقرة حينما تحدث عن نقل القبلة، قال لا، معنى الكلام لا تظنوا أن هذه النعمة الأولى والمنة الوحيدة عليكم أيها العرب التي اختصصتكم بها، وإنما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم سبقتها نعمة أعظم وسبقتها منة أكبر، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني إن كنت قد وجهت العالم إلى قبلتكم فإنها ليست النعمة الأولى ولا المنة الوحيدة، وإنما سبق ذلك منة أعظم منها، وهي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليكم وإنزال القرآن الكريم عليكم بلغتكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بعد أن قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، جاءت الآية 44 تسبح له السماوات السبع، في قراءة، قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم تسبح بالتاء، وفي قراءة بقية العشرة يسبح له ما في السماوات والأرض، تسبح ويسبح. وبالطبع هذا من باب التكامل في الأداء، هذا تكامل في الأداء. يقول الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع، هذا تسبح له السماوات، لأن السماوات هذا التأنيث ليس تأنيثا حقيقيا، ليس تأنيثا حقيقيا، هذا أولا. ثانيا هناك فاصل وهو قوله له، فلذلك جاز فيها أن، جاز فيها أن يؤنث الفعل، وجاز للفعل أن يذكر على القاعدة المعروفة عند النحاة، ولذلك جاءت الآية بتكامل الأداء بالأمرين، تسبح له السماوات السبع، وجاءت يسبح، تسبح بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار. ولقد جاء التسبيح في القرآن الكريم افتتحت به خمس سور، جاء بالفعل الماض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض في سورة الصف والحشر، وجاء سبح لله ما في السماوات والأرض في سورة الحديد، وجاء يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الجمعة والتغابن، خمس مرات تفتتح الصور للقرآن الكريم بالتسبيح، سبح ويسبح، بخلاف الفعل الأمر، سبح اسم ربك الأعلى فعل أمر، وجاءت بالمصدر في هذه الصورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، لكن الفعل الماض والفعل المضارع جاء بهما تسبيح ما في السماوات وما في الأرض، فالكون كله يسبح. فرب العالمين حينما تحدث عن هؤلاء الذين أشركوا به أراد أن يبين أنكم يا من تعيشون على هذه الأرض وظننتم أنفسكم أنكم بغروركم أنكم أعظم خلق الله، لدرجة أنكم ظننتم أن رب العالمين من الممكن أن يصطفي هذه الأرض وهي هباء في الكون لكي يجعل عليها ابنه الوحيد، أو أن يجعل عليها بناته وينزلهم إلى هذه الأرض. غرور من البشر. رب العالمين يبين لكم أنكم لو كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم سبحانه، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. ولكن ضعوا في اعتباركم أن هناك خلق غيركم، أن هناك خلق غيركم، هذا الخلق يسبح الله عز وجل، لا يفطر للحظة عن تسبيح الله عز وجل. قد تقولون من هذا الخلق الذي يسبح لله سبحانه وتعالى؟ نقول ليس الملائكة وحدهم، وإنما الأمر أكبر وأوسع من الملائكة، بل كل من في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض، ما التي تدل على العالم وغير العالم. ولذلك قال تسبح له ما في السماوات، تسبح له السماوات السبع، تقول يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن هنا تحدث عن ماذا؟ عن السماوات السبع، وتحدث عن الأراضين، وتحدث عن ما بين السماوات السبع والأراضين، وتحدث عن سكان السماوات والأراضين. فقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذا تفسير لقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، شمل الجميع، بل السماوات دخلت في التسبيح. ولذلك وقف الناس هنا من المفسرين عند قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. من فيهن؟ هم الملائكة والإنس والجن كما نعلم. من؟ لأن من تفيد كما يقال العقلاء، ولكن الأصوب أن يقال أهل العلم، يعني العلماء، العالم، كما قال ابن هشام وغيره. فإذا قوله تعالى ومن فيهن، هذا أمر يعني مفهوم، أن تسبح الملائكة تسبيحا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا، أن تسبح الجن، أن يسبح الإنس. ولكن هل من الممكن أن تسبح السماوات الأفلاك الفلك يسبح لله، الأرض تسبح لله، الشمس والمجرات تسبح لله؟ هذه جمادات كما نقول، نحن نقول هناك حيوان ونبات وجماد. طيب الحيوان من الممكن أن نقول يسبح، ولقد جاءت أدلة كثيرة على كلام الحيوان، يعني بل كان هناك بعض البشر يفهمون منطق الطير ومنطق الحيوان، كما قال الله تبارك وتعالى وعلمناه منطق الطير، علم منطق الطير وعلمنا يقول سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير، فرب العالمين علمهم منطق الطير. الأمر الثاني أنه قد جاء صريحا وواضحا أن النملة حينما تكلمت سمعها سليمان، سمع النملة وفهم ما تقول النملة، بل تخاطب مع الهدهد وحدث هذا، وجاء في القرآن الكريم. فإذا لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه الحيوانات أو هذه الطيور تتكلم بكلام يفهمه بعض خلق الله ويكون فيه تسبيح وليس تسبيحا وفقط. قد يقول البعض تسبيح ربما انه يلهم التسبيح فقط بدون فهم، لا، الهدهد يقول كلام انسان عاقل، يعني الهدهد ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل، فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ سبحان الله، ده كلام هدود ولا كلام عالم من العلماء؟ ده كلام عالم من العلماء، هذا هدود يقول هذا الكلام. إذا معنى ذلك أنك لا تستحقر هذه المخلوقات، لا تغترن بنفسك وتحتقر هذه الحيوانات وهذه الطيور التي حولك، ربما كانت أقرب إلى الله منك. يعني انظر إلى هذا الهدهد لتعرف حقيقة نفسك. هذا الهدهد كان عنده همة عالية، سمع أن هناك قوم من الأقوام يعبدون غير الله، فسافر من فلسطين بلاد الشام إلى اليمن جنوبا، سفر طويل، وهو ليس طيارة نفاسة وليس جنيا، ده هدهد، وسرعة الهدهد معلومة، سرعة الهدهد معروفة، وقوة الهدهد معروفة، ومع ذلك يطير سابحا في الجو حتى يصل إلى اليمن ليستطلع الأخبار، ثم يعود إلى سليمان عليه الصلاة والسلام ليخبره بحقيقة ما رأى. ويا هول ما رأى، رأيتهم يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في، ويتكلم بأسلوب الهدهد، لأن الخبأ هذا صنعة الهدهد، الخبأ في السماوات والأرض يستدل على ألوهية الله وعظمة الله ووحدانية الله، بأنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. المهم أن هذه الحيوانات لا ينكر واحد منا أنها من الممكن أن تسبح، بل هي تسبح حقيقة، ولكن الإشكالية في الجمادات. ولذلك قال بعض أهل العلم إن قول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني التسبيح، لأنها مخلوقة على هيئة معينة، فمن تعمق في لطيف ما خلقت عليه وفي الغاية من وجودها ونظر إلى عجيب ما بها من روعة ومن صنع متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، من تدبر هذا في كل شيء مخلوق دله ذلك على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لا يدل ذلك على التعدد، لا على التعدد ولا على إثبات البنوة لله، بل يدل ذلك على وحدانية الله، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا تعمق في كل مخلوق ونظر فيه وفي الغاية من وجوده وجد كل الأدلة توجه إلى اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وتجعله هو ينطق بالتسبيح كما قال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق فسوى، كل مخلوق مسوى، كل مخلوق حتى وإن اشمأززت أنت منه مخلوق على هيئة معينة معجزة، هذه الآية المعجزة تؤدي به إلى تحقيق الغاية من وجوده ومن خلقه. هذا تجده في النملة، تجده في النحلة، تجده في الثعبان، تجده في العقرب، تجده في الأشياء المؤذية، تجده في الحيوان المستأنس أو الحيوان الوحشي، تجده في كل شيء، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فيه الأدلة الواضحة اللائحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحه الذي خلق فسوى، الخلق مسوى مكتمل، والذي قدر فهدى، قدر لهذا المخلوق أن يفعل كذا وكذا وأن تكون الغاية من خلقه كذا وكذا فهداه. ولذلك تجد كل مخلوق على السمت الذي يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها، ولذلك تجد الثعبان مخلوقا بطريقة معينة وبسمت معين من الزواحف، تجد الأشياء التي تطير مخلوقة بسمت معين، لأن لها غاية من خلقها قد تعلمها وقد لا تعلمها، وما يغيب عنا أكثر. ولو علمنا الغاية من خلق كل مخلوق لانبهرنا وازداد انبهارنا وازداد تعجبنا وازداد تسبيحنا لربنا سبحانه وتعالى من جراء ما نفهم كل مخلوق. ولذلك غيرنا درس، غيرنا بحث، غيرنا نقب عن هذه الأمور، غيرنا استفاد علوما كثيرة من دراسة هذه المخلوقات. ولكن نحن للأسف، نحن المتأخرين من المسلمين، لم نشارك في شيء من هذا. آباؤنا وأجدادنا الأقدمون شارك وكانت لهم مشاركات، بل كان لهم قصم السبق. أما نحن فللأسف أصبحنا كالورثة الكسالى، الذي بل ورث كسالى بالفعل، لا نعمل شيء. غيرنا ممن لا يسبح الله ولا ينزهه ولا يوحده، بل يعدد درس، بل يدرسون حتى علم نفس الحيوان، علم ليس علم نفس الإنسان، لا علم نفس الحيوان. لهم مشاركات عجيبة إذا قرأتها في كتبهم تجدهم قد نفذوا ما أمرك الله عز وجل به أنت، والذي لم تنفذه أنت سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي. ولذلك الذي يسبح عن علم وعن معرفة وعن استكشاف وعن رؤية، رؤية لهذه المعجزات الخارقة، رؤية لهذه الأعاجيب ولهذه الآيات العجيبة في هذه المخلوقات ويتفكر فيها، لا يكون تسبيحه كتسبيح الإنسان الذي يقول تسبيحا مجردا على اللسان محفوظا بدون أن يتفقه في خلق هذه المخلوقات. ولذلك رب العالمين جعل التفكر فريضة حينما قال سبحانه وتعالى لآيات لقوم يتفكرون، آيات لقوم يعقلون، بل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذا تفكرت ماذا ستكون النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، يأتي التسبيح عن علم وعن معرفة وعن فقه، سبحانك فقنا عذاب النار. ربط الأمر بالقيامة وربط الأمر بالجزاء وبالعقاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. دورة النبات دورة نصف دائرة، ينبت يعلو حتى يزهر يثمر، ثم بعد ذلك يدركه الفناء شيئا فشيئا حتى يتلاشى غثاء أحوى، فيصبح بعد ذلك طعاما لدوابكم. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وذكر ربطه بالقرآن، ربط العلم العالي ده. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. المهم أنه يقول هنا تسبح له السماوات السبع. ما كلمة كده على الماشي يعني، شوفوا سورة سبح اسم ربك الأعلى احنا بنقرأها على طول حافظين الحمد لله. ممكن يأتي واحد من المتنمنين يقطع المقطع ده، لك شوف بيقولوا عليه بيفسر القرآن ومش حافظ سورة الأعلى. عملوها معايا قبل كده فأي أخطأت فيها، يقول لك شايف مش حافظ سورة الأعلى اللي حافظين لها العيال الصغيرين. والله قرأ شفتها بنفسي كده على اليوتيوب، يقول لك ايه المفسر زعمه لا يعرف كيف يقرأ آية، علشان واخدين بالكم أصلي كونك انك انت تذكر آية في وسط الاستدلال شيء وانت واقف في القبلة شيء آخر، يعني كونك انك انت تأتي بآيات ولم تكن على خاطرك أصلا، لأننا لا نقرأ من أوراق كما ترون، فإحنا بنرد من ورق. ما علينا، المثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى، مش حافظ سورة الأعلى. والله قريها النهاردة صورة الجمعة صلاة الجمعة وما غلطتش. تسبح له السماوات السبع، وهنا علمنا أن السماوات سبع كما جاء في القرآن الكريم. تسبح له السماوات السبع. هل التسبيح يكون هنا كما قال فريق من المفسرين وهم أصحاب التفسير بالرواية التفسير بالرأي، أصحاب التفسير بالرأي هم الذين قالوا هذا الكلام، قالوا الجمادات لا تسبح، وإنما التسبيح هنا يكون هي تدل على تسبيح الله، فتجعل من يتدبر، من يرى، من ينظر يسبح ربه، فهي تلهمه التسبيح، فأطلق عليها أنها هي التي تسبح. فهل هذا كلام صحيح؟ قاله البعض، ولذلك قاله الزمخشري وقاله غير الزمخشري. وللأسف هذا الكلام البعض من أهل السنة، ممن كتب في التفسير من أهل السنة، يعني دخل عليه هذا الأمر. ولكن عندنا دائما نقول القرآن الكريم أعظم عاصم لتفسير تفسير الرواية. مهما أوتيت من علم اللغة وأوتيت من علم المعقول، فإنك في احتياج أعظم من احتياجك للماء وللهواء، احتياجك للسنة النبوية ولأقوال الأصحاب الكرام والتابعين الذين أخذوا عنهم في تفسير كتاب الله عز وجل. السنة عاصمة من الزلل في الوقوع في تفسير في الخطأ في تفسير كتاب الله تعالى. ومن هنا نقول إننا إذا عدنا إلى السنة وجدنا أن الطعام كان يسبح ربه والصحابة يسمعون ذلك. هذا الكلام لا يعرفه العلمانيون ولا يؤمنون به. بحير وغيره من هؤلاء المجرمين يكذبون هذا الكلام، ولكن نحن نصدق به ونحن نؤمن به، كما قال أبو بكر الصديق حينما قال له أئمة البحير: هل أنت تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في كونه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في شهر واحد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل؟ بقى فاكر نفسه أبو جهل وبيتكلم في قناة القاهرة والناس، بيقول إيه بقى إيه؟ بيقول كده: ونحن نضرب إليها أكباد الإبل، يعني خلاص بقى مسك على إيه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام فرصة. ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، ها هتقول إيه بدي؟ قال له: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء أن يطوي جبريل السماوات العلى وينزل في ثواني وفي لحظات معه كلام الخلاق العليم. ألا أصدقه في هذا؟ أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ إيه اللي جرالكم؟ فأنا تؤفكون، أنا تصرفون، عقولكم بتروح فين؟ يا من تدعون العقل والمعرفة، عقولكم بتروح فين؟ أنتوا بتتكلموا مع نبي رسول من عند خالق السماوات والأرض، إن لم تعتقدوا في هذا ولم تقترئوا بهذا فلا تصدقوا القرآن حينما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل هذا أمر معقول؟ لا، غير معقول بالنسبة لمشاهداتنا وعلومنا. ها هي علومكم يا بشر، هل عندكم قاعدة وقانون يا علماء العلم التجريبي تقول لكم انه من الممكن ان يضرب بعصا فينفلق البحر فيصير كل فرق كالطود العظيم ويمر موسى ومن معه، فلما ان يمر فرعون يغرق ويعود الماء سيرته الاولى؟ هذا كلام لا يعقله ولا يؤمن به الا من يؤمن بكلمات الله ويؤمن بان الله يرسل رسلا وأن الله ينزل كتبا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر السماوات والأرض. من لم يعي هذه الأمور ولم يؤمن بها هو الذي تقف أمامه هذه الأمور وينكر هذه الأحاديث ويقول لك البخاري قال، وما ذنب البخاري؟ وإنما هم يريدون أن يطعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم ذاته، يريدون أن يطعنوا في نبوة محمد، ولكن يعلمون أن دون ذلك قطع الرقاب وأنها ستكون الردة، ولذلك يتكلمون عمن هم دون محمد صلى الله عليه وسلم مع تعظيمي باللسان والله أعلم بما في القلوب. فيقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إن كان الطعام يسبح ويسمع الصحابة الكرام تسبيحه. وأنا أؤمن بهذا أن الطعام، أنا أؤمن بأن الطعام كان يسبح في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يسمعون هذا التسبيح، وأنتم كذلك والحمد لله تؤمنون بهذا، وغيركم ألوف مؤلفة تؤمن بهذا في زمان الناس اليوم، ومن قبل زمان الناس اليوم، ومن بعد زمان الناس اليوم. فليموتوا بغيظهم، موتوا بغيظكم أيها المكذبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك نقول إن بعض العلماء من المفسرين الذين قالوا إن التسبيح بالنسبة لهذه المخلوقات يكون تسبيح بالحال وليس تسبيح بالمقال، وإنما التسبيح بالمقال لمن فيهن، أما السماوات السبع وما يقال عنه الجمادات فهذه مخلوقات تسبيحها يكون تسبيح بالحال، يعني حالها يدل على التسبيح، سيهتف الإنسان الرائي والناظر فيسبح الله حينما يراها سبحان الله حينما يراه، هذا هو التسبيح الحالي. نقول لا، بل تسبح بلسان المقال كذلك، والدليل على ذلك أنه قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا عدتم إلى كتب التفسير بالمأثور ستجدون كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين الذين أخذوا عنهم مشافهة، يعتقدون أن هذه الآية عامة والتسبيح يكون بلسان المقال مع لسان الحال. وهذا الكلام إن كان ينكره بعض العلماء الذين حكموا العقل في القديم، وللأسف للأسف ممن وقع في هذا الخطأ ابن حزم الظاهري، مع أن الظاهرية تقول وتبصم بالعشرة، الظاهرية أن الآية على ظاهرها، ولكنه للأسف جادل جدالا لا هوادة فيه، واتهم مخالفه بالغباء، اتهم المخالف بالغباء، سلمنا الله وإياكم من الغرور، لأنه اتهم علماء السلف بهذا الكلام، فلنقل عنه إنه مغرور على الأقل. فهذا الكلام الذي قاله في كتابه الذي تحدث فيه عن الملل والنحل كلام للأسف أهل هذا العصر فوجئوا بأمور عجيبة. أنتم يا من تقولون إن الجمادات، لا، أصل كأنني أحط علما بالجمادات، كأنني أحط علما بالمخلوقات، سبحان الله، هذا الجهاز يتكلم، أليس هذا جمادا؟ مش ده جماد وبيتكلم، بديك فلاشة، هذه الفلاشة تضعها على جهاز، بسم الله ما شاء الله تجيب لك دروس الشيخ عادل من أول ما تولد، مش كده ولا إيه؟ بتجيب لك الدروس، حط على الفلاشة يجي 1000 درس، عدد مئات الساعات، ولعلماء، وسبحان الله إنها حوت ما لا يحويه عقلك، حوت ما لا يحويه قلبك. انت يا بشر يا مغرور، الجماد اللي انت مستحقره، اللي انت مستحق فيه لاشة قد كده طبعها تحمل اشياء عجيبة، وحتى الفلاشة دي خلي بالك فيها اجزاء كثيرة لا علاقة لها بالمضمون الذي نتحدث عنه، وربما كان المضمون الذي نتحدث عنه ولست خبيرا في هذا الشأن، قد يكون شريط ممغنط صغير جدا في داخل الفلاشة، ومع ذلك حمل علوما جمة ونطق الكمبيوتر بها، مستكتر عليه انه يسبح بحمد ربي، مستكتر عليه انه يسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. وإن كان عندي حديث هنا أذكره لكم، ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وغيره، بيقول إيه؟ رواه الإمام أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاص عليكم الوصية، أمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك بالله والكبر، الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، السماوات والأرض ولا إله إلا الله في كفة واحدة كانت أرجح لا إله إلا الله، ولكن تكون عن يقين لا تكون نفاقا. ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده. اسمع يا ذا الشاهد. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. آمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ها وبها يرزق كل شيء اللي هي ايه؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. صلاة كل شيء وتسبيحه في الكون سبحان الله وبحمده. هذا الحديث في المسند رجال وثقات إلا والد وهب وهو جرير بن حازم الأزدي ثقة، لكن في حديثي عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظي، ولكنه توبع حيث رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن زيد عن الصقعب به وأطول، فسنده صحيح. صححه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وقال الهيثمي رجال أحمد ثقات في مجمع الزوائد، وصححه محقق مسند الإمام أحمد بن حنبل الأرناؤوط وشركاء، وأخرجه الحاكم من طريق الصقعب به وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك. إذا معنى ذلك أن كلمة سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. إذا معنى ذلك أن كل المخلوقات تسبح على الحقيقة، ولا الأمر مجاز؟ ولذلك وقعوا في إشكالية الذين قالوا إن التسبيح هنا مجاز، اضطروا لأن يقولوا إن كلمة تسبح هنا مشتركة بين التسبيح الحقيقي والمجازي. ليه؟ لأنه قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. من فيهن من الملائكة؟ هيكون التسبيح حقيقي ولا تسبيح بلسان الحال؟ لا، تسبيح بلسان المقال. طيب إزاي هتفسر كلمة تسبح؟ تارة تكون المقصود بها لسان الحال مع المخلوقات، ولسان المقال مع الملائكة والجن والإنس. فقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن ضعف اعتبارك أن كل شيء في الكون يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لم يكتفي بهذا النص القرآني، بل قال وإن من شيء. إن بمعنى ما، يعني ما وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويسبح، ما قالش سبح، لم يقل سبح، لأن سبح بالفعل الماضي سبح وانتهى الأمر، ولكن يسبح بمعنى أن الأمر مستمر، لدرجة أن بعض العلماء من السابقين كانوا يقولون صرير الباب تسبيحه، نقيق الضفادع تسبيحها، لكن لا تفقهون تسبيحهم. كل على حسب ما علمه الله وألهمه الله سبحانه وتعالى. فيقول رب العالمين سبحانه. ولذلك وجدنا إن كان الهدهد يتكلم والنملة تتكلم، نجد أن الجلد يوم القيامة يتكلم. الجلد يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا ما المانع من أنها تسبح في الدنيا؟ واضح؟ إذا كانت الأرض هتتكلم وتذكر ما حدث فيها وما ارتكب عليها من آثام وجرام، هذه الأرض الصماء البكماء العمياء التي ترتكب عليها الجرائم وهي صابرة ساكتة لا تتكلم. حيأتي اليوم الذي تخرج الأرض فيها فيه أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها. ولذلك قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت عن حمل الأمانة، لأنها كانت تحمل الأمانة، فألقت ما فيها وتخلت وأذنت، استمعت كمان بتسمع، وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها أن تستمع لكلام الله عز وجل، وأذنت لربها وحقت. ولذلك يقول سبحانه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكذلك نجد أن السماوات والأرض رب العالمين حينما خاطبها تكلمت وقالت أتينا طائعين. قال السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، لسنا مكرهين يا رب العالمين. ولذلك يقول بعض الناس إن الإنسان هو المخلوق المختار. نقول الإنسان هو المخلوق المختار، ولكن هذا الكون كله كان مختارا حينما عرض رب العالمين عليه الأمانة، وحينما قال إنا عرضنا الأمانة، الأمانة التي عرضت على الإنسان وكلف بها الإنسان، عرضت قبلك أيها الإنسان على من؟ على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هذا العرض كان اختيارا أم كان عن غير اختيار؟ كان عن إكراه، اختيار، بدليل أنها رفضت. إذن كانت في البداية مختارة فرفضت التكليف. انظر، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها خوفا، فخافت هذه المخلوقات. فكانت مخيرة أم كانت مجبرة؟ كانت مخيرة، كانت مختارة، بدليل أنه قال فأبينا، رفضنا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، سيد الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان وهذه القاعدة فينا، فينا ما زالت إلى الآن. تعال كده على واحد وقول له، لواحد يكون صبي كده صغير في أي مهنة، وتقول له بقول لك إيه، من ورا البلسطة بتاعك أنت معرك، يقول لك سيبك منه ده ما بيفهمش، ده حمار مش كده، تعالى أنا أعمل لك الشغل ده، وهو أول مرة ينزل معاه ما عرفش حاجة في الشغل ويجي يخرب لك الدنيا، مش كده ولا لا؟ يتصدر أي إنسان لأي حاجة، روح لطبيب غير متمكن في مهنته وقول له لك أعمل ده، أنا عامل لك عملية زرع قلب وبعد كده يموتك، مش مهم بعد كده، مش كده ولا لا؟ ولولا خوف القانون وخوف كان كل الناس ارتكبت الجرائم، كل واحد تجده بيتصدر. أنا أعمل، تعالى يا عم الشيخ تقدر، أخرج الكتاب، أحقق الكتاب، يا عم ده مات محمود شاكر خلاص، وأحمد شاكر والعيلة اللي كانت بتحقق، تحقق إيه يا عم الشيخ؟ أنا أعرف ناس بيحقق كل أسبوع كتاب، عادي جدا، يعني المسألة عنده بيحقق كل يوم كتاب، والله أعرفه، كل أسبوع في كتاب بينزل لنا، مش كده ولا إيه؟ تجد الواحد سهل جدا جدا يتصدر لأي شيء، بعض سبحان الله تتروحوا بعيد ليه؟ احنا عندنا ناس كانت يعني لا يصلح الواحد ان يدير محل كشري بيتصدر لرئاسه الجمهوريه وبيجينا نرشح في مساله الانتخابات، ايه اللي حصل؟ وناس الواحد فشل في كل شيء. تيجي الواحد شغال ايه صحفي، يا عم احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا لك مقاله ولا عمرنا شفنا لك بتكتب في انهي مقاله، انا صحفي معايا الكرنيه، ايه امكانياتك ولا حاجه، وكل يوم يرشح نفسه. عبد مشتاق، عبد مشتاق اللي كان بيكتب عنه احمد رجب زمان، مصر الراجل لغايه دلوقتي يمسك كل انتخابات يدخل ما الاصوات الباطله اكتر منه، ومصر برضه على الانتخابات. طبعا احنا بره قصه الانتخابات والديمقراطيه والقصص دي كلها، بس احنا بنحاول ان احنا ايه نبين لكم خيبه بعض الناس. ولذلك الجنس البشري لما عرض عليه الامانه، شفتوا السماوات والارض عملت ايه؟ فابين ان يحملناها واشفقنا منها واحنا اللي شلناها وحملها الانسان. ماذا قال عنه رب العالمين؟ إنه كان ظلوما جهولا. إنه، إن تفيد التعليل، العلة في إنه اختارها إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى آخره. فهنا رب العالمين يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. إذن تسبيح مقال ولا تسبيح حال؟ ما تظنش بالسماوات والارض والجمادات اللي انت بتقول عليها جمادات دي انها تافهه، وانها لا، ده بعد ما اكتشف الانسان الذره وجد الذره عالم، عالم لا يختلف عن المجره، الذره التي لا ترى بالعين المجرده، هذه الذره في تركيبها تساوي المجره. وهذا ربما يعني انظروا الى القران الكريم يقول فمن يعمل مثل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حساب الذرة كان معمول حسابه في بداية الخلق، ولذلك خلاف في ذرة يغير العنصر تماما، يغير الشيء تماما من شيء لشيء آخر. فهل تظنون أن الذي خلق وكان مراعا التركيب الذري في الخلق بتقدير الله وحكمة الله ألا يراعيه في النهاية وفي الحساب؟ معمول حسابه في أول الخلق، فليكن حسابه معمولا في ماذا؟ في الجزاء وفي العقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب عليم خبير حكيم لا يغفل عن شيء على الإطلاق. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. طبعا في وسط الجو العظيم ده تيجي بعد كده تنظر إلى اللات والعزة ومنات الثالثة الايه الأخرى. شفت التعبير الأخرى؟ شوف تعبير أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. لأنك بعد هذا الجو العظيم حينما ترتفع، ارتفع عن الأرض عن الطين لتعي حقيقة، حقيقة خلق الله عز وجل للكون وحكمة الله، مشيئة الله، قدرة الله، قوة الله، عزة الله، غنى الله. حينما تنظر إلى هذا الأمر تجد هؤلاء فذرهم في خوضهم بيلعبوا في المخاض، المخاض الطينة، في خوضهم يلعبون. ولذلك يقول سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء، يعني ما من شيء، شيء تنطبق على الإلكترون في ذرة، تنطبق على البروتون أو النيترون، الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة، أقسام الذرة لما تتفتت يطلق عليها شيء ولا لا يطلق عليها شيء. وكان هذا الاكتشاف ضربة قاضية لأصحاب نظرية الجوهر الفرد من المتكلمين من علماء الكلام التي أقاموا عليها قصورا وعلالي قضية نظرية. ولذلك كان علماء أهل السنة والجماعة أقرب للمنقول بالطبع وأقرب للمعقول من هؤلاء الذين احتكروا العقل قديما، احتكروا العقل قديما. إن هدمت نظرية الجوهر الفرد لما اكتشفت قضية الذرة وتفجير الذرة وتحويلها إلى طاقة. فين نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين التي يبنون عليها كل معتقداتهم؟ ولذلك من قام إيمانه على مثل هذه الأمور فليجدد إيماني مرة أخرى، يبدأ بقى نقول له تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالى نعلمكم ها التوحيد صح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن المنهج الأرسطي وبعيدا عن فلسفة أرسطو وسقراط وأربابه. فيقول سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبح بحمده، كلمة سبحان الله بحمده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه الصلاة والسلام، بها يخلق الخلق وبها يرزق الخلق، صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده بقى ضعفك، هنا يظهر ضعفي وضعفك وضعف البشر جميعا. يقول سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت لا تفقه تسبيح النملة، لا تفقه تسبيح النحلة، لا، فما بالك بتسبيح الجماد هذا الماء حينما يسبح؟ هل أنت تفقه تسبيح؟ كلمة الفقه اللي هو العلم بالبواطن، العلم بالبواطن، ليس العلم الظاهر فقط، ليس العلم الظاهر فقط، وإنما العلم بالبواطن والعلم بالحكمة. ولذلك الفقهاء الأمور المستنبطة سميت فقها، لكن اللي يحفظ أمورا ليس هذا بفقه، تحفظ معلومات ظاهرة ليس بفقه، ولكن أن تخلص إلى الجوهر وأن تخلص إلى الباطن وأن تستخرج الحكم، هذا هو الإيه؟ الفقه. ولذلك كان الفقيه عالما عاملا يعمل بعلمه. ولذلك طلب منا الشرع أن نكون فقهاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كلمة فاقاها فاقاها تأتي ثلاثية فاقيها وفاقاها وفقها، ما الفرق بين الثلاثة؟ فاقيها فاقيها بكسر العين للكلمة، فاقيها بمعنى هذا الإنسان يعني فهم الأمر، فقيها بمعنى فهم، يبقى فهم الحكم، فاقيها بمعنى طفقها يعني فاق غيره وفهم أكثر منه وتفوق عليه، فاقوها أصبح له سجي الفقه. ولذلك لما نيجي نستخرج منها اسم الفاعل يختلف الأمر، لما نقول فقه وفقه يبقى اسم الفاعل ايه؟ ها؟ فاقه فاقه. لكن بالنسبة لفاقها لأنه بيتحدث عن أمور السجاية، صفات السجاية اللي بتبقى في الإنسان، فقها على وزن ظرفة يعني صار ظريفا، شرفة صار شريفا، كرمة صار كريما، وهكذا يكون اسم الفاعل منها ايه؟ فعيل. ولذلك فاقها منها اسم الفاعل فقيه، ليس من فقها وليس من فقه، فأنت قد تفقه أمرا من الأمور لا تصبح به فقيها. متى تصبح فقيها؟ إذا صار الفقه سجية لك. ولذلك ينطبق عليك الفعل الايه؟ ها؟ مضموم الايه؟ العين، فاقوها، فأنت فقيه، يصير سجية لك، ليس مرة ولا مرتين وإنما سجية لك. فرب العالمين يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من منا يدرك ويفقه حقيقة لأنه أمر ليس علما سيكون ظاهريا وإنما سيكون أمرا باطنيا، فأتى بكلمة الفقه فقال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قد يقول قائل لماذا اختتمت الآية الكريمة بقوله تعالى إنه كان حليما غفورا؟ وإن هنا تفيد ماذا؟ تفيد التعليل، إنه سبحانه وتعالى كان حليما. وما سر الإتيان باسم الحليم الغفور هنا؟ إنه كان حليما غفورا. هنا سؤال مطوي، سؤال مطوي، كأن المستمع يقول وهل رب العالمين سبحانه وتعالى يترك هؤلاء الذين قال عنهم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، في وسط هذا الكون العظيم الذي يسبح بحمد ربي يأتي هؤلاء كنشاز؟ لماذا لا ينظف رب العالمين الأرض منهم؟ شوية نشاز على الأرض، إيه قيمتهم؟ هم الكفار إيه قيمتهم على الأرض؟ يعني أنت لو متصور الكفار إيه قوة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إيه ده أمريكا وصواريخ عابرات القارات، كل الكلام ده عشان أنت نملة فخايف من هؤلاء، أنت نملة فخايف من هؤلاء. لكن لو نظرت إلى عظمة الخلاق الذي خلق الأرض وخلق من عليها ستجد أن هؤلاء ليسوا بشيء على الإطلاق. ولذلك رب العالمين لما يتكلم في سورة ياسين بيقول إيه؟ وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، وما كنا، ما ينبغي أن ننزل، هننزل جند ليه من السماء؟ ملائكة ليه؟ كل دول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، بس أوف كله انتهى، يصرخ صرخة صيحة من ملك، ما بقاش في أمريكا على الأرض خالص، مش كده ولا إيه؟ ولا روسيا ولا شيء من هذا القبيل، كله ينتهي بصيحة من إذا كان إسرافيل هينفخ في الصور هتقوم القيامة. يبقى المخلوقات دي قدرها إيه؟ فما بالكم بقدرة القدير العظيم سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره؟ جاءت في القرآن ثلاث مرات، اضعها أمام عينيك حتى تعرف عظمة الله. ولذلك لما يقول لك أليس الله بكاف عبده تقول بلى أنا في كفاية، في كفاية الله. ولما تقول حسبي الله، قل حسبي الله كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبي الله، كل الذي فوق التراب تراب، لا قيمة لأحد. اعرف قيمة العقيدة التي تعتقدها والتي جاء بها نبيك صلى الله عليه وسلم، اعرف قدر العقيدة، تملأ قلبك بالرهبة من الله والخضوع لله وتعظيم الله والخشوع لله. ولذلك لا تخاف أحدا من الناس لأنه لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة ولا رزقا ولا شيء على الإطلاق. زي كان القرآن يرفع درجات المؤمن، يرفع إيمانك القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى إنه كان حليما غفورا. السؤال المطوي هنا، لماذا يصبر رب العالمين عليهم؟ لماذا لا يؤاخذهم ولا يعاجلهم؟ دول نشاز في الكون، ناس بتكفر بالله عز وجل. هل الأرض راضية عن حمل هؤلاء المجرمين؟ أبدا. هل السماء راضية عن أنها تظلهم؟ أبدا. الشمس تريد أن تقوم بحرقهم، البحار تريد أن تغرقهم، كل شيء في الكون يريد أن ينهي هؤلاء، لأنهم مجموعة من الكافرين بالله لا يستحقون شيئا على الإطلاق. وذلك قال لك، قال إنه كان حليما. يبقى السؤال المطوي هنا جاءت الإجابة عليه هنا، كأن هنا سؤال سئل افترضه القرآن الكريم فجاءت الإجابة بالتعليل، لأنه يعني كان حليما صبر عليهم. حليم سبحانه يحلم عليهم، يكفرون به، يسبونه. ناس بتقف في الشارع تسب دين ربنا، ناس بتقف تسب ربنا سبحانه وتعالى، يسب ربنا. تصور ما حد يعني في بعض الناس، معقولة في حد يسب ربنا؟ ده لو واحد سب واحد صاحب مكانة، يعني يقدر واحد يقف في الشارع كده ولا حاجة ويشتم واحد من أصحاب السلطان ولا حاجة في البلد، مش هيسيبه، مش هيسيبه أبدا، حتى ولو كان ما عندوش القدرة انه ينفذ يرفع عليه قضية سب وقصف، مش هيسيبه. وإن كان يستطيع أن يأخذه فسيأخذه. فما بالكم برب العالمين يسب على أرضه تحت سمائه، ممن يأكل من رزقه، ممن هو من خلقه. فيقول إنه كان حليما. عاوز تعرف عظمة اسم الحليم، حينما تنظر إلى الذنوب التي ترتكب والفجر الذي يرتكب في أرض الله والكفر والشرك بالله الذي قال عنه عن السماوات والأرض، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، السماوات مش طايقة، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويجي بعض الناس يقول لك ايه يا عم، ومين قال لهم انه مش ده الخلاف اللي بينه وبينهم ديناميكي ولا دراماتيكي ولا ايه؟ مش كده ديناميكي الخلاف اللي بينه وبينهم؟ خلاف ايه يا عم؟ ده شرك، ده كفر. تكاد السماوات وتفطرنا، وانت مش عايز تتفطر، يبقى انت راضي عن هذا الشرك، يبقى انت راضي عن هذا الكفر والعياذ بالله. قصة العلاقة والتعامل ده شيء، ده شيء. الدماء معصومة شيء، الحرمة محفوظة شيء، الاعراض محفوظة شيء، اشيلك على دماغي ماشي، لكن مش معنى كده اني ارضى عن طريقتك او ان اصححها، فضل عن ان اصححها. قول لا يا عم مفيش فرق بيننا وبينهم. يا عم مفيش فرق بينك انت وبينهم. اتكلم عن نفسك، اتكلم عن اعتقادك انت، لا تتكلم عن اعتقاد محمد عليه الصلاة والسلام. اخرس ما تجيبش سيرة اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقاد محمد موجود في القرآن الكريم، افتح القرآن واقراه. ما بتعرفش تقرا هتنافق وتبيع القرآن. ما عندناش استعداد ان احنا نبيع ديننا بعرض من الدنيا لا يساوي شيئا على الاطلاق. يا اخي اخرس خالص وما تتكلمش، ما حدش كلفك انك تتكلم، انت غير مكلف انك تتكلم في هذا الامر. لماذا تأتي انت تندب نفسك لكي تخرج على التلفزيون من اجل ان تغير عقائد الناس، من اجل ان تبدل كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي ستستفيده؟ هيدوك ايه؟ والله ما هيدوك حاجة. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهنا يقول الله تعالى انه كان حليما. تصور فتح قناة القاهرة والناس يسبوا ربنا وينكروا احاديث النبوية. انه كان حليما، بيسب رب العالمين. فرعون قال انا ربكم الاعلى، انه كان حليما. قال ما علمت لكم من اله غير، انه كان حليما. قالوا اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، انه كان حليما. عبدوا غير الله عز وجل، انه كان حليما. مش كده وبس، لا، غفورة. غفورة دي بيطمعهم. يبقى مع الإجابة على السؤال المطوي إطماع لهم في أن يتوبوا إلى الله. واسمع إلى العظمة، أنت لما تشوف إنسان بيكفر بالله بتبقى عايز تنسفه نسفا. رب العالمين بيقول إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا. عارف يعني ايه فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ بيقول في سورة البروج، بيقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شوف القسم ده كله. قتل أصحاب الأخدود. ليه؟ النار ذات الوقود، نار خدوا الأخاديد، خدوا أخاديد في الأرض خنادق وأضرموها نارا. قتل أصحاب الأخدود، خدوا الأخاديد، الأخدود اللي هو الخندق في الأرض، إذ هم عليها قعود، قاعدين جايبين كراسي وقاعدين بيتفرجوا، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ماذا فعلوا فيهم؟ اكفر بربك وإلا ألقينا بك في النار. حديث الساحر الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، حديث الساحر والغلام الصغير، غلام الساحر حينما كان قد ذهب إلى الساحر ليتعلم منه وفي الطريق لقي راهبا، وحينما ظهرت كرامة الولد وانتشر أمر التوحيد، الملك كان يعبد من دون الله، خد لهم الأخاديد وبدأوا يعذبون الناس ويعرضون الناس على النار. ودي الفتنة، الفتنة هم إما أن تكفر بالله وإما أن نلقيك في النار، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهدوا على نفسهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، جريمتهم ايه؟ ما كانش في خلاف على الكرسي ولا في السياسة ولا كانوا في الانتخابات ولا حاجة خالص، القصة كلها اكفر بربك، بربك وآمن بالملك الطاغوت الذي يعبد من دون الله كفرعون، اكفر بربك وإلا ألقينا بك في النار، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شفتوا الحليم؟ الحليم هو على كل شيء، ولا كان غايب؟ هل ارتكبت الموبقات ورب العالمين كان منشغلا بعوالم أخرى؟ معاذ الله، معاذ الله، والله على كل شيء شهيد. ثم يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ايه ده؟ هو ممكن يا رب يتوبوا؟ اه. طب ولو تابوا يتوب عليهم؟ تصوروا، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، كل المنتظر هيروحوا في 60 دهر، قال لك لا، ثم لم يتوبوا. طب يا رب لو تابوا هتوب عليهم. شفتوا اسم الغفور جاء بعد الحليم؟ حليم صبر عليهم وحلم عليهم سبحانه وتعالى سنين. طب ولو جاء الواحد منهم قبل ما يجي، قبل ما يجي الروح توصل للحلقوم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتوب عليه؟ هتوب عليه يا رب؟ نعم. تصور. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بيقول لأبي طالب إيه؟ قل كلمة عند الموت أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، بس كلمة تتقال. معقولة؟ اه. ولذلك فرعون نفسه لو كان قد قالها قبلها بدقائق لنجاه الله، ولكنه قالها متى؟ حينما وصل الى المعاينة، والمعاينة اذا ظهرت وانكشف علم الغيب ورأى ملائكة الموت، حينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، قضي الامر حينما عاين. ولذلك الروح إذا وصلت للغرغرة، وصلت للحلقوم، حينئذ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شايف الملائكة، والإيمان بالغيب، فهذا لم يصبح غيبا، فحينئذ انقطع التكليف. حينما انقطع التكليف خلاص لا توبة، انقطع التكليف خلاص. فرب العالمين يقول هنا إيه؟ ها، في ختام الآية، إنه كان حليما ردا على من يسأل ويقول لماذا يا ربي لم تؤاخذهم، لأنه حليم. أنت مش وذاك، أنت تستفز وأنا أستفز، وممكن لو حد استفزك حتى لو أنت لو تصبر تقول له بقول لك أنا كنت ناوي أعمل كذا، لكن أنا أرجع بقى الكلام، أنت استفزتني مهما كنت حليما، لكن رب العالمين لا يستفزه مخلوق. وذاك يقول ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، الأمر مؤجل، افعل يا ابليس ما تفعل، انت منظر الى يوم الوقت المعلوم، ليفعل ابليس ما يشاء، يفعل الكفار ما يشاءون، رب العالمين حليم، لكن يوم ما يتوبوا هو غفور، يغفر ويمحو، يمحو الذنوب. قعد 100 سنة 150,000 سنة يعصى الله وتاب، تاب ومات، كله يغفر. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كله يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. العزيز بيتكلم عزة، فقد مضت سنة الأولين، الذي حدث للأولين جائز، وما هي من الظالمين ببعيد، إنه كان حليما غفورا. ثم ينتقل الكلام بعد الحديث عن التوحيد إلى الكلام في النبوات، فيقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا حديث عن النبوات. بعدها وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا، حديث عن البعث والنشور الذي كان ينكره أهل مكة من الوثنيين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.